يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل العارية أو هل طلب العارية يعتبر من سؤال الناس المذموم؟ لا، ما هم من سؤال الناس المذموم، إذا احتاج إلى العارية فيستعيف. لا بس. الرسول صلى الله عليه وسلم استعار أدراعا من صفوان بن أمية في غزوة حنين. العارية جائزة لما فيها من بذل النفع للمحتاج. نعم.